والوفاء مراتب. أول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له، فهذه مقابلة بالمثل، وهذا من جزاء الإحسان بالإحسان، ومن ثم فهذا فرض لازم واجب أن تقابل الوفاء بمثله. ثم تأتي مرتبة أخرى من مراتب الوفاء، وهي الوفاء لمن غدر بك. يعني الإنسان إذا قابل الغدر بمثله فإنه لا يستأهل الملامة، لكن مع ذلك تبقى هذه الحال أعلى وتفوق حال المكافأة بالغدر جدا، وهي أنه حتى لو غدر بك إنسان فأنت لا تقابل غدره بغدر، بل تبقى على هذا الوفاء. وهذا يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. ثم يأتي الدرجة الأقوى من الوفاء، وهي الوفاء مع اليأس البات، يعني اليأس القاطع، لا يوجد أي أمل في أنك تقابل هذا الإنسان الذي تفي له. لماذا؟ لأنه ميؤوس من لقياه، ومع ذلك فأنت ثابت على الوفاء له، وهذه حالة حلول المنايا الموت. ولا شك أن هذه الدرجة من الوفاء أحسن من الوفاء حال الحياة، لأن الحي الذي تفي له يرى ذلك ويحمله لك على أنه إحسان وجميل، فهذا في نوع من المكافأة. لكن إذا كان الذي تفي له لا يملك أي شيء أو أي وسيلة من وسائل المكافأة، فهذا هو الشأن في الوفاء، وهذا هو علامة الوفاء الحقيقية الصادقة، حيث هناك يأس من لقائه ولا يوجد أي رجاء للقائه ثانية في هذه الحياة الدنيا. نحن إذا رجعنا إلى مثلا أحكام الجنائز التي تقع وتلزم بمجرد موت الميت وخروج روحه وانتقاله من هذه الحياة الدنيا إلى أول مراتب الآخرة، الموت وما بعده، تجد أن عامة أحكام الجنائز هي عبارة عن وفاء في وفاء في وفاء، كلها وفاء لأخيك المسلم الذي خالع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب، بالدعاء، بالصلاة عليه، بتكلف المشاق مثلا لحضور جنازته والوقوف على القبر للدعاء له، ثم مواظبة الإحسان إليه بزيارة المقابر والاستغفار له أو رعاية أهله أو نحو ذلك، كل هذه من مراتب الوفاء العليا. لماذا؟ لأن هذه الدرجة معها يأس من أن يرى من تفي له هذا الوفاء الذي تلزمه. الوفاء